ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل لا تدركه ذلكم الله الله ربكم ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو لا إله إلا هو خالق كل شيء فقط وعلى كل شيء لا تدركه الأبصار ويدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها وما أنا عليكم بحفيظ وكذلك نصرف الآيات وكذلك نصرف الآيات وكذلك نصرف الآيات وليقولوا درست وكذلك نصرف الآيات وكذلك نصرف الآيات وليقولوا درست وكذلك نصرف الآيات وليقولوا درست ولنبينه لقوم يعلمون اتبع ما أوحي إليك من ربك لا إله إلا وأعرض عن المشركين ولو شيء اللهم أشركوا وما جعلناك عليهم حفيظا وما عليهم